وايضا شر محيط وهم في القلب. شوف ما فيش اي رمز. والجنس اللي يقول لك الليل غادي في جهنم يبقى معناه ان هذا المكان تجتمع فيه هذه الاشياء، المتاعب الماديه التي لا حد لها والمتاعب النفسيه التي لا حد لها، فيعبر عنها الله بكلمه غير. واحد يقول لك حلال، واحد يقول لك مثلا عذاب المؤلم، واحد يقول لك شر المحيط، واحد يقول لك وادي في جهنم. يقول لي لا مانع ابدا ان يكون الوادي في جهنم هو الذي تتحقق فيه هذه الاشياء. لان الانسان اذا عذب وآلمه العذاب لعله ينتظر غاية من الغايات تخفف عنه هذا العذاب، إنما اللي حيروح جهنم دوح حيخرج منه. أي أمل عنده في أن يخفف عنه العذاب؟ ما يبقاش عنده أبدا منفذ، حتى منفذ آماله يعني يقول لك بكره يدخل ما يحصل. يقول بس لها بالويل والعنف في العذاب الشدة دي، وبعد ذلك يأتي بسبب يسير جدا. ما أيش ويل للفتلة؟ ويل للشفاكين؟ ويل لأصحاب الفحشاء؟ ويل لأصحاب الفحشاء؟ ويل لأصحاب الفحشاء؟ ويل لأصحاب الفحشاء؟ ويل لأصحاب الفحشاء؟ الناس يظنونها فاتحة. المطففين، من هم المطففين؟ التطفيف الزيادة اليسيرة. لأنها من طف الصاع أو طف الخير. ساعة ما تخبط الله كده وبعد ذلك تحط كده، تقوم تكون إيدك اللي بتصب فما في الله في الأخر يقوم يصب كده ويقعد على الجوانب تقوم تكف إيدك. فإذا التطفيف الشيء النذر اليسير. يجيب لي ويل في عنفه وقوته، وبعد ذلك يجيب لي المطففين شيء بسيط. نعم، قال لك لأن ده يدل على حقارة النفس. لأنها تلتمس الغنى وتلتمس الجاه من الشيء التافه. وإذا كانت تشترئ في الشيء التافه فاشتراؤها على الشيء الأكثر منه يبقى الحاصل. إن ما دام النفس بدأت إلى هذه الحالة وعايزة تاخد بالشيء البسيط اليسير ده يبقى من باب أولى الشيء الآخر. ويل للمتشككين الذين اذا اكتالوا على الناس يستكبرون. شوف الاداء القراني بقى، اداء القراني بده يصور لنا حاله اجتماعيه ثلاث شائعه موجوده. اناس بجاههم بسلطانهم بمركزهم في القبيله بما يملكون من مال ملكين اقوات الناس. ولذلك تجد العباره القرانيه في حاله اجتالوا على الناس، وخلي القياس اللي يقول لك اجتالوا من الناس يعني خدوا منهم سيف ووزن، لكن قال لك اجتالوا عليهم. فأن الاجتال ليس منهم، لأن منهم دي تأتي مساواه، إنما عليهم تأتي أن الذي اجتال له من السلطان ومن السيطرة ومن القصر ومن الإرهاب ومن التمكن ما لا يجعل من المجتال منه سببا في السيارة، فتبقى عليه لا له، عليهما منه. وبعد ذلك يأتي وإذا كالوهم لو إيش كالو لا وكالوهم برضو مش ملحفين في الصفقة، كأن واحد بيعقد صفقة واللي بيعقد صفقة أولا لا وجود له، لا هو آخذ ولا هو معطي. ما الذي تفيد الآية؟ تفيد أن في جماعة مسيطرين على اقتصاديات الناس، مسيطرين على نقمة العيش، مسيطرين على مقومات الحياة، فإذا أخذوا منهم حقوقهم أخذوها باستيفاء قد يصل إلى درجة الجوف، وإذا أعطوهم يحصلون. فإذا كانوهم أولا يدل على أن الطرف الأخير معطي، الطرف الأول آخر، وكانوهم الثاني منهم، وكانوهم يدل على العكس. ومن لك هذه أيضا مسألة تدلنا على أن أصحاب المحاصيل أو المنتجين يذهبون بإنتاجاتهم أول العام يجيها للسادة، وبعد ذلك يأتون تباعا فيأخذون أصواتهم يوما بيوم. تدل على سيطرة فظيعة. السيطرة الفظيعة دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالجها. ولذلك تعجب المتكلمون في التفسير في أن هذه نزل في مكة، ومكة ما تكتب تكلم قوانين، انما دي جايه ليه؟ اي واحد قال لك لا ده نزلت في المدينه، المتوسط قال لك ده نزلت بين مكه وبين المدينه. لكن احنا لما نيجي علشان ناخد نفس ثانيه، الحق سبحانه وتعالى في نفسه تكلم في العقائد. ولكن خشيته ان يفهم الناس ان العقائد مطلوبه لذكره، ان اؤمن بالله لذاته كده، او انفك بالشهادتين وخلاص انتهت المساله، يريد ان يقول ان هذا الاحتفاظ والنفس بالشهادتين والعمليات العباديه دي كلها وسيله

يبقى هو الذي يملك. انا بدعي لان حاجه وبدعي القوي، فاذا كان الله هو الذي يدعي يبقى التقى الدعاء والخبر. يبقى ويل للمخففين دعاء عليهم، وفيه ايه؟ خبر بان ذلك حاصل، لان الداعي عليهم هو الله الذي يقدر على انفاذ ما يدعي به على هؤلاء. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يسرون، ثم ينتقل نقله اخرى للصيام اللي هو اليوم الاخر. أم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ رجع ثاني للموضوع. فإذا استغل الأسلوب استغلال في أن يأتي بعد إفادة النفس للإيمان باليوم الآخر، ثم يكون قضية اجتماعية تتعلق بمعاش الناس وبنضوجهم، ثم بعد ذلك يعود إلى القضية الأصلية. ألا يظن أولئك؟ فبهذا الظن هنا موضوع إيه؟ أن قالت لأن مجرد ظن الشر كان ظن الشر كان كافي في أن يرضع الإنسان عن العمل. لو قيل لي لا تسر في هذا الطريق لأنني أظن أنه يكون فيه خطر، إذا دفع الشر يخليني أجعل الظن كأنه يصير. فإذا كان هؤلاء مجرد الظن يكفيهم في أن يرتجعوا عن التفكير، مجرد الظن كان يكفيهم، فما ذلك أن يكون يكفيهم. ألا يظن أولئك، يعني ده كلام مرجوح، كلام مرجوح، بس كان يكفي أن يكون ظنا ليحجبهم ويحجبهم عما هم فيه من عمليات الإيه؟ من عمليات التفكير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ طيب أنا يظن هنا استفهام إنكار، تعجب لحالتي، لأن لا لي أن ألف لأن مقاييس الناس والانتفاع يجب على العاقل أن لا ينظر إليها نظرة ساعتية، يعني آنية الوقت، مش النفع هو ما ينفعني الآن، لا نشوف النفع هو اللي يبقى أسرع ونزيل اللي يبقى أخلص ونزيل اللي نجيب فيه منظفات بعضه، مش كل حاجة تحقق لي نفع ذاتي الآن تبقى هي الكويس. هذا التصريف سيؤدي لهم نفعا عاجلا بشيء بسيط، ولكن لو نظروا إلى نتائج الأشياء سيحقق ضررا أكثر وضرر أصلا وضرر أصلا. يبقى كانت منطقة النفعية يخلي الناس يقول لك لا ده يديني نفع الآن إنما يديني ضرر أكثر منه وأصلب وأطول بعدين، كان يجب في مقاييس النفعية إنه يرتجع عنها. ده بمجرد الذنب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وفي هذا في هذه الآية إدانا الحق صورة أخرى، وهو أن الذين يسمعون ذلك حرم للكفار. ليه؟ أن قالت لأن الكفار لما كانوا يتكلموا عن الآخر يقول لك إن ظن إلا ظن، لكن هنا ما فيش ظن خالص. ليه؟ لأن دي تعرضت لعملية نفعية، عملية نفعية تتعلق بنظامهم في حياتهم، وبتحقق لهم شيء من اليسر أو شيء من الغنى أو شيء من الإيه؟ من الرخاء. ألا يظن أولئك أنهم، وكلمة أولئك، أولئك دي عادة يشار بها للمحسوب، فكأنهم تميزوا تميزا يشار بأولئك إليهم، لأن ما يقول أولئك يبقى الإشارة راحت لهم على طول، فأنها أسلوب صفة صفحت فيه وظهرت أو فيهم لدرجة أنهم تميزوا بها تميزا يصح أن تشير إليهم بأولئك، بس ما تجيب تفصيلة، تجيب أولئك وخلاص وتكفي، يبقى دول متميزين في هذه الإيه الخطيئة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وصف اليوم بالعظمة. ليه؟ لأن الشيء يوصف بالعظمة ليه؟ لأنك إذا قارنته بما دونه يطلع أعلى منه. إذا فاليوم العظيم ده لما تيجي تقارن بقى بأمور الدنيا كما سبق أن عملنا معادلات المقارنات، إن الناس اللي بيعملوا هذه العمليات بدون يبدوا لدنياهم شيء من الرخاء، شيء من الدعاء، شيء من الرخاوية. ده كلام كويس. لكن ما هم اقتصاديين، لأن نبدأ الاقتصاد إن أنا أعمل صفقة وأعقدها وأشتريها عشان تتحقق لنفسي أكثر، فإذا كانت الصفقة متحققة لنفسي أكثر تبقى صفقة تجارية فاسدة. فقال لك تعالى في الدنيا دي، وقلنا إن الدنيا في المقاييس مقاييسنا ما يجبش إننا نقعد نقول عمرها كم مليون سنة ولا كم ألف سنة، ماليش دعوة بالحكاية دي خالص. أنا عمري من الدنيا عندي

ليه؟ لان دي معاني فوق مدلولات الايه اللغه. الا ان الحق خاطبنا بالالفاظ اللي نعرفها. ما هيجيب لي هذا ان احنا قلنا زمان ان اللغه الفاظ توضع بعد نجيب المعاني، وما دام دي اشياء ما عندناش فيها فكره معاني يبقى ما عندناش الفاظ تؤديها. يوم يديني تمثيلات له، فقال ما تكتبش علميين دي او سجين كما تفعل من لغه. ما ادراك وبرضه علميين برضه ما ادراك ما علميين. اما الكتاب مرسوم هنا بقى تجد مرسوم هنا ومرسوم هنا. في الكتاب المقابل ايضا مرسوم وهنا مرسوم، بس بك مرسوم في حصره اي لا يتفلت شيء من السبل، ان من السبل شر كله. وهنا مرسوم لا يتفلت فيه شيء من الخير. يبقى اذا دي مرسوم لها معنى هنا ومرسوم لها معنى هنا، والا فلفظ واحد منصوب به كتاب الجيم ومنصوب به صفات عين. يقول لك لان الشرير كان يحب ان يتفلت شيء مما كتب في ذلك الكتاب لانه كل شر. انما صاحب الخير لا يحب ان يتفلت شيء من الخير فيه. اذا مرسوم ممنوع ان يتفلت منه شيء، يعني يا بتاع يا كفار ما فيش شر منه هيطلع مكتوب عليه. وانت بتاع الخير ما فيش خير ابدا هيروح منه. يبقى كلمه مرسوم ادت هنا معنى وادت هنا معنى. ادت هنا معنى مسيء لان السياق في الكافر ان يساء، وهنا معنى يفرح لان السياق في الابرار ان المعنى يفرح. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليين كتاب مرسوم. وبعد ذلك هنا ايه؟ ام يشهده المقربون. يشهده المقربون. يشهده يعني كأن كتاب مفرح كده. وكل مقرب إلى الله من عالمه الأعلى يحب الشهد لأنه ينعم بما فيه ويوجه الثناء بما فيه. ليه؟ أن قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يفعلون يعملون. وبعدين قال لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. اذا فمؤديين طبيعه التكليف الاداء العبودي على حق. مثل هذا يفر من كل عمل ينسجم معه في الخير. يبقى ينبسط لما يشوف كده. ولذلك قلنا ان انسجام الامكنه بالعباد، يعني العابد لما يكون بيعبد ربنا في مكان قاعد يصلي فيه والى اخره، المكان ينسجم معاه. معنى ينسجم معاه يعني ايه؟ لأن المكان مسبح عابد ما بديش منه معصية ولا أي حاجة. لما يشوف واحد كده منسجم وقاعد عابد يقول له أنت تقول له ود بيه، له ود به. ولذلك لما الإمام علي رضوان الله عليه قال إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه. موضع مصلى لان ده الانسان الصلاه دي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقاعد في حضره ربنا. يبقى ده العباده الصح. يوم المكان ساعه ما يشوف الانسان كده قاعد عابد يبقى انسجم معه. وما دام انسجم معه وبعد ذلك يموت الانسان يبقى المكان هيقول لك اه هنحرم انا من ايه؟ من الصحبه المنسجمه معي في العبوديه دي. وموضع في السماء وهو مصعد عمله الخير. ولذلك بقى قلنا لما جينا نقرا قول الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قوم فرعون خرجناهم من ايه؟ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها ايه؟ فاكرين. كذلك واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والايه؟ والارض. نفى ان تبكي السماء والارض عليه، يبقى معناها انها تبكي على مقابله. وإلا لو كانت طبيعتها أنها لا تبكي ما كانتش اتقالت بالنسبة له. يبقى ما بكت عليهم السماء والأرض يبقى دليل على أنها تبكي على المقابل. تبكي على المقابل اللي هو مين؟ اللي هم مش زي آل فرعون المقابلين له، اللي هم المؤمنين المعترفين بالعبودية لله القائمين بمنهج الله. تبكي عليهم قال لك آه البكاء ده أسمى ألوان العواطف اللي تميز بها الإنسان. مش جعل له بس تسبيح ولا جعل لها مش عارف، ده جعل لها عواطف، جعل لها عواطف بحيث ما تبكيش على الفاتح لانها ارتاحت منه، انما تبكي على الخائن لانها حرمت

وواحد آخر يغيظه أن يكون غيره في خير وهو في ضد ذلك الخير. يعني غني يغيظ النوع الثاني الكين، هذه الصورة الأولى. فقير يشوف واحد غني، يعني ده ممنوع منه الست. الموقف كنت يتصل، فأنت تتمنى مثل ما معه أن تتمنى أن يزول عنده أول مرتبة، أن يزول عنده إن شاء الله أفضل فقير زي دي مرتبة دنيا. أو تتمنى إن اللي عنده يزول ويزيك، أو تتمنى أن تكون مثل، لكن كل ذلك لم يتعدى التمني. والتمني كما يقول الأدباء بضاعة الحمق، يكون تتمنى الأشياء دون أن تعمل من الوصول إلى الأشياء، يبقى ده شغلة الحمق اللي ما عندهوش همة، ما عندهوش أمور. المنافسة غير كده بقى. ليه؟ قال لك لأن المنافسة التي القرآن بصدد عرضها منافسة في شيء، من الممكن أن يأخذ المتنافسين جميعا حظهم منه ولا ينفع. في أمور الدنيا في خير محدود، هذا يريد أن يأخذه وذلك يريد أن يأخذه، بحيث إذا أخذه هذا ما غفرت به الثاني. في أمور أنت تتمنى أنك أنت تأخذ منه وهو ما يأخذه. لكن المنافسة اللي عند الله ما عندكم ينفع، ولا عند الله ده نتنافس وانت حتاخد وانا حاسب، حظك لا ينقص حظي وحظي لا ينقص حظي. اذا تلك اشبه الوان المنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني ان عندهم طموح للمعالي. لا تتنافس فيما يمكن كما قلنا ان يتركك او تتركك، لاننا قلنا نعيم الدنيا دي فيه امر واحد ضروري، الانسان يترك ذلك النعيم وينتهي منه ويموت، والنعيم يتركه. انما هناك لا تفوته ولا يفوتك، تبقى ده التنافس مع العرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم يعود بعد ذلك الى كلام عن الرحيق المخصوم وختامه منه، ومزاجه من تسميه. المزاج دي برضو القرآن يخاطب العرب على ما كانوا يعلمون. الناس الذين كانوا يتعاطون الشراب نوعين، نوع يشرب ليغيب عن الوجود، وواحد آخر يريد أن لا يغيب، يأخذ المسرة فقط ولكن لا يغيب. فهذا اللون الثاني كان يشرب الشراب ليس صرفا ولكن يمزجه بشيء، وقد يفيء الواحد ويتطلب شرابا صرفا مرة ومنزيجا مرة أخرى. حتى حال الناس يعني عنده هموم أو أكباء أو ألا حاجة يقول لك هل النهاردة صرف النهاردة مهبت أسأل النهاردة كده يأخذها منزيجة بشيء من الماء، يعني تخفت حدتها شوية. الاثنين مثلا الشعراء تكلموا فيه، يقول له مثلا إن التي ناولتني فرجتها قتلت، قتلت فهاتها لم تتكلم، يعني قتلت بالماء، يعني ذهبت شربتها وشربتها بالماء، انا عايزها من قتلت، انا عايزها صرف صاحبي. ان التي ناولتني فرجتها قتلت، قتلت فهاتها لم تتكلم. كلتاهما حلب العصير، يعني ابناء العصير العنب، فعاطني بزجاجه ارخاهما للمثقل، يعني انا عايز حاجه تخليني طينه خالص. إذن القرآن لما بيجي بيجي على الشعر يقول لك ومزاجه من تسميم، عشان يديني إنها من النعمة للنجم، مع أن ما فيهاش غول، ومع أنها ما فيهاش لذة، وعلى أنها كمان مقتولة بالماء، يجيه من تسميم. وبعدين يجي تسميم دي عادة فيه اسمها العلاقة الاستقاقية. العلاقة الاتفاقية معناها إن الاتفاق من أسرة تجمعها نفس السنان. مثلا عندنا سلمت مثلا التراب، يعني جعلت سلام الإيه؟ البعير، يعني أعلى شيء فيه،

أو يضحكون من الذين آمنوا، يمكن ضحكوا قبل وسيظلون يضحكون أيضا. طيب إني جيب فعلا اللي هي بتاعت الزمن الماضي ديا على أن الفعل حيكون الاستمرار، فهذا إيزان وتبشير بأن الحالة دي ستنتهي وأن الكفار حيعودون إلى رشده الإيمان ويرجعوا بيوز مؤمنين وتنتهي هذه الإيه هذه الحالة. هذا في الدنيا، لكن لما قال ما قالش ضحكوا أو ما قالش يضحكون دون كانوا، وإنما كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يريد استحضار الصورة. ومعنى استحضار الصورة أن الفعل المهيب أو المكذب بعد ما تحكي عنه أنه مضى صورة وقوع الإيمانية تنتهي، لكن لما تحب تبكعها تقوم تستحضرها حالة وقوعها. فلو قال ضحكوا يمكن الصورة تبعد، إنما يضحكون فكأن الأسلوب أراد شيئين، أراد أن يدل على أن هذه حالة لا تدوم وأنها حالة أصبحت في إعداد الماضي، ولكن الحق يريد أن يستحضر لنا الصورة التجددية في الفعل، لا أن لا أستحضرها خبرا بل أستحضرها عيانا واضحكون. يدي لها نظير كما تعرضنا إليه مرة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إليه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما إيه لما معه. قل إن قالوا لك إن إحنا هنؤمن باللي أنزل إلينا تقول لهم تعالوا قل فلم تقتلون أنبياء الله، مع أن القوم الذين جاء القرآن لخطابهم هذا لم يباشروا قتل الأنبياء، كان يقول فلم قتلتم أو قتل آباؤكم، إنما فلم تقتلون ليستحضر الصورة البشعة التي كانت أيام يلقون أنبياءهم في إيه فيقتلونه. إذن فالأسلوب القرآن هنا جبتانوا ويضحكون علشان يدينوا حسن لكم، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ونحن نعرف أن الضحك انفعال من المفارقات، هذا الانفعال ما بيصنعه، لأن أنت لو سألت الناس ما هي في الضحك حد يقدر يعبر. إذا الأعضاء اللي بتخلي الإنسان يضحك، إذا إحنا لا نعرف ما هو الضحك ولا ما هي التفكير ولا ما هي الاعضاء اللي بتنفعله ولا هي الحاله النفسيه اللي بتيجي عشان تعمل كرسي كده تخليك تفكر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلزم الخصوصيات، وانه هو اضحك وابكى. ما يمكن ابدا علماء يقدروا يدوا وظائف الاعضاء عشان يقولوا الانسان كيف يضحك، والانسان هو الخاص بهذه الظاهره الضحك والبكاء، وانه هو ابحث وابحث يجدها في المسائل اللي هي زي الموت والايه كله والحياه، انه اغنى واصل يجدها في الخصوصيات، دليل على ان هذه المساله لا يمكن للعقل البشري ان يتسامى ليعرف كل الضحك هو ايه. وما دام ما يقدرش يتسامى ويعرف كل الضحك هو ايه انما يعرف ما سيعرف، ولا يقدرش يتحكم ويضحك دلوقتي او يمشي دلوقتي، والا يبقى معروف ولذلك وضع له في اللغه الارض يبقى تضاحك. معنى تضاحك يعني ايه؟ يعني اظهر عمليات الضحك العضويه اللي يغبر عليها دي، انما هو في الواقع ما هو صح. فتضاحكنا وقد قلنا لنا لها حسن في كل عين من توجه، فضاحكنا يعني تكلفنا الضحك يسمونه التهالك، التهالك يعني انك تعيش ايه ايه ايه كلك انت بتجيب ضحك كده من حاجه. يجي يقول ما انت بيتضحكم لا يضحكون، فكأن دي العمليه دي مش اختياريه منه، انما نتجه من انفعال النفسي اللي موجود عندهم، مش انفعال نفسي يضاف وانت بتتضاحك وتجيب انفعال جديد، لا. فكأن السخرية من المؤمنين أصبحت ملكة وطبيعة وجبلة، بحيث لا نقول فيها أنهم يتضاحكون بل هم يضحكون. شوف بقى الران عامل فيهم إيه؟

ولقاء الأهل في سرور مما صنع للمؤمنين، بيقول للمؤمنين تعزية لهم إن أنا كل الحدد على ما أنا مسمعه مني، يعني معنى ذلك حدا بيع. يوم المؤمن لما يسمع هذه إن ربنا شايف الحدد وحطيها عليهم، يوم هو اللي يبتدي حتى في الدنيا يسر الدنيا يسر من إن هو اللي عمله. وبعدين يقول له يعني في الأسرة حمزة يجيبه زي محمد، ثم سخرهم ثم ضحكهم ثم استهزأهم، حمزة بقى ثم استهزأهم وضحكهم ضحكا وهدئا لا دوام له، وسينقلب الأمر نزالا. وبعدين انتوا الفايدة بتاعتكم انكم لما تضحكهم او تسخروا منها تستهزأوا منهم هيبقى مسألة قالبة. يبقى اللي يعمل العملية دي هل قدر وهل استطاع أن يثيب الكفار على ما فعله به؟ بعد ما يعرض الصورة يقول هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثيب؟ أيوة الثيب الهدوء، يعني هل رجعنا إليهم فجازيناهم على أفعالهم؟ إنما كلمة ثواب هنا زي كلمة فبشرهم بعذاب أليم، لأن الأسلوب القرآني يجي من إزاي؟ يجي يبدأ الأسلوب بأسلوب مطمع، وبعد ذلك ينجوه لانتهاء المهم. إلا مثلا يجي واحد عسكر وقال ومن مسلك ومنك لو وحده بكود ماء تاخدينه ملاي كده وبارد وتروح للحد كده وتسلوب بإيدك إليه، وبعد ذلك ساعة ما يجي يقبض نفسه دم. هذا الابتداء المطمع يعقبه لانتهاء المهم. يمكن لو قالك الدين اشرب ولا بالفلوس ولا بالفلوس من اول الامر خالص سهل، انما الشيخ كما ابرخت قوما عصاه غمامه فلما راوها اقطعت وتجلت. يبقى اذا اللي يجي فبشرهم كل يفسرهم دي تقول فيه من النفس من الايه؟ من الانبساط. وبعد ذلك يقول ايه؟ بعذاب. وهذا الابتداء المقنع والانتهاء بأنت في الحياة وأجلد الإله. ولذلك وإن يستغيث يوم يقول لك يغاث، يغاث إيه؟ قال لك بماء كالموت. طب يدي إغاثة دي؟ أم قال لك إحنا هنخليهم كده وإن يستغيث يغاث بماء. هل تويد الكفار؟ تويد دي لهذا المعنى، تويد دي كنت تشعر بكل الثواب. ليه؟ على شو تشعر من يسمعنا يا كفار؟ وبمقارنة فين فين؟ أنها عذاب كان من الممكن أن يكون في مقامه ثواب. يبقى جمعت عليه ألمين اثنين. الألم الأول إذا أن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دي فتناها دي. رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الهول لغاية أم أن فيه؟ لأن في قاعدة كده إن الملك في دولة الشياطين هو اللي شايفاه، لأنه هو اللي خارج عن النظام. يبقى دول ضالين أي بالنسبة لمفهوم الهداية عندهم، لأن مفهوم الأمر عندهم إن هي مفكة للدنيا دي، فاللي ينجح فيها ويفلح هو ده صاحب الكلام. ودول مدام بقى اشتروا حاجة انا غايب كده ولا شايف، يبقى هم دول لضالين. اذا فان هؤلاء لضالون اي بحكم مقاييسهم في الهداية وفي الضلال، لا في حقيقة الهداية وفي الضلال. وما ارسلوا عليهم حافظين، ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ارسلوا ان هم مين؟ يصح ويصح. شوف بقى تربيب الفائدة. وما ارسلوا يعني كأنه الكفار أو المجرمين بيقولوا إيه؟ إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. ما هي يعني معناها كده؟ ما أرسلوا على الذين يتكلمون حفاظا عليهم، يعني ما هم مش جايين علشان يعدلوا لهم، ما هم مش جايين يحفظوهم من حفظ، ما هم منكرين إن دي دعوة رسالة، فاهمين إن دي دعوة تطور او كذب او افتراء. يقول لك دول ضالين وما ارسلوش ليحفظون لنا قيمنا او ليحفظون لنا نفوسنا او ليحفظون لنا منهج الحياه او